بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل. قال الإمام الزركشي زكريا الإمام زكريا الأنصاري رحمهم الله: فصل. تقدم تفسيره، تفسير كلمة فصل. مدارك الحق وهو الحكم المطابق للواقع أربعة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. المدارك جمع مدرك، وهو الدليل. تقدم معنا الكلام عن المدرك في الكلام عن المدرك تقدم معنا مدارك العلوم، مدارك العلوم. قلنا شوف الشيخ عندي الشيخ ياسين يقول الصواب جعل قوله الاجتهاد، طيب جعل مدركا في مدارك الشرع. الصواب قياسا ضم، نعم ضم الميم لأن المراد موضع الإدراك. وفي المصباح، المصباح المنير الفيومي، في المصباح المدرك بضم الميم يكون مصدرا من أدرك، مصدرا ميميا يعني يكون مصدرا، أدرك إدراكا مصدر الأصلي المعتاد، والمصدر الميمي الذي يبدأ بحرف الميم. أدرك من الرباع يكون على وزن مفعوله، أدرك مدركا، إذن يكون مصدرا واسم زمان ومكان. حتى اسم الزمان والمكان من الرباعي يكون على وزن المفعول، مفعل، أفعل مفعل. إذن أدرك مدرك يكون مصدرا واسم زمان ومكان. تقول أدركته مدركا أي إدراكا، وهذا مدركه أي موضع إدراكه. ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه، الشيخ الفيومي يقول. وقد نص الأئمة على طرد الباب، فيقال مفعل بضم الميم من أفعل، واستثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس. قالوا المأوى من آويت ولم يسمع فيه الضم، وقالوا المصبح والمصبح، المصبح لموضع الإصباح والإمساء ولوقته، والمجزع من أجزعة الشيء وأجزأت عنك مجزى فلان بالضم في هذه على القياس، وبالفتح شذوذا أجزأت مجزى، وورد مجزى، ولم يذكر المدرك مما خرج عن القياس. فالوجه الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع. وقد قيل الخارج عن القياس لا يقاس عليه لأنه غير مؤصل في بابه. إذن جمع مدرك بضم الميم مدرك، نعم. والمراد به هنا الأدلة. إذن مدارك الحق أدلة الحق، المواضع التي يدرك منها الحق يعني اللي هي الأدلة يدرك بها الحق. والحق هو الحكم المطابق للواقع أربعة، طبعا بحسب ظن المجتهد أربعة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، وسيأتي بيانها. قال الرافعي: ومنهم من يقول مداركه اثنان، الكتاب والسنة والإجماع، يستند إلى أحدهما، لأن الإجماع لا بد له من مستند، الإجماع كاشف لا منشئ، فلا بد أن يستند إلى أحدهما. طيب، والقياس لا بد أن يصدر عن، والقياس يصدر عن أحدهما أيضا، قياس يعتمد على مقيس عليه، وهذا المقيس عليه لابد أن يكون نصا من كتاب أو سنة. فلا يعدان، يعني فلا يعدان يعني مدركين أو مصدرين من مصادر التشريع مستقلين، إذ هما معتمدان على الكتاب والسنة. فالعمدة حقيقة على الكتاب والسنة. والتعبير في الإجماع بالإسناد، لأنه قال والإجماع يستند، فعبر بالإسناد أو الاستناد. وفي القياس بالصدور، قال القياس يصدر، يعني هل لذلك من حكمة؟ يعني قال لا، ما يعني المعنى واحد، التعبير بهذا من قبيل التفنن في العبارة، والمؤدى واحد، وليس بينهما، يعني لم يعبر بالاستناد هنا لحكمة معينة أو بالصدور لحكمة، لا، هي تفنن في العبارة، المؤدى واحد. طيب، وزاد آخرون، هو أيضا لو أردنا أن نقول إن الشارع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل شأنه، نعم، والإجماع لا بد أن يستند إلى، يعني والإجماع إنما عرفت حجيته من، يعني مما ورد في الكتاب وفي السنة، كذلك القياس يعني من مثل قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالشارع في الحقيقة هو الله، وما سواه إنما وجب اتباعه لأن الله أمر باتباعه. يعني من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط هذا يعني يشير به، قد يكون استنباط من عموم اللفظ أو من إشارة النص كذا، يعني مو ضروري يعني أن يدل على القياس، لكن يدخل فيه القياس يعني من قبيل الاستنباط. الاستنباط يشمل ما كان استخراجا للحكم من اللفظ وما كان من المعنى عن طريق القياس. طبعا من المعلوم أنه لا قياس مع وجود النص، إذا وجد النص إذا يعني بطل القياس، فإن شرط القياس أن يعدم النص، أن لا يوجد نص في المسألة، فإذا وجد النص فهو المقدم، والقياس إنما يلجأ إليه عند فقد النص، لأنه لا بد لكل نازلة من أن تكون داخلة تحت حكم من الأحكام الشرعية، لا تخلو نازلة عن حكم شرعي، ولا تخلو واقعة عن حكم شرعي، ولا يخلو فعل عن حكم شرعي، والأفعال والوقائع والنوازل غير محصورة ولا محدودة، والنصوص محصورة ومحدودة، فما دل عليه النص فيؤخذ بما دل عليه النص، وما شمله النص بعمومه أو أشار إليه فيؤخذ بالنص. طيب وما لم يدل عليه النص لا صراحة ولا إشارة ولا عموما ولا خصوصا فيلجأ فيه إلى القياس لمع تعرف حكم الله سبحانه وتعالى عليه، ولا بد أن يعتمد القياس على النص حتى لا يكون حكما يعني مستقلا عن حكم الله سبحانه وتعالى. يعني من أين جاء وجوب اتباع قياس الفقهاء؟ إنهم يقيسون على نص، والنص واجب الاتباع، وهذا القياس قد أمر الله سبحانه وتعالى به. فالفقه يجب على ما أنتجه الفقيه من اجتهادات هي أحكام شرعية، هي حكم الله سبحانه وتعالى في حقه وحق من يقلده وفي حق المقلد. ولا يجوز أن يفصل ما يقوله الفقيه اجتهادا عما ورد به النص إلا من درجة القطعية والظنية فقط، وإلا فكلاهما واجب الاتباع، يجب العمل به، لا فرق بينهما في وجوب العمل، والفرق بينهما في درجة القطعية والظنية. وفي هذا إشارة إلى ما أشاعه تلاميذ محمد عبده كالمراغي وغيره من التفرقة بين ما ورد به النص وجاء في الكتاب والسنة ذكره صراحة، وبينما استنبطه الفقهاء مما ورد في الكتاب والسنة من اجتهادات وتأويلات واستنباطات، فيجعلون الشريعة خاصة أو الدين خاصا بما جاء في الكتاب والسنة نصا، وما جاء به الفقهاء يجعلونه من قبيل الظنون والاجتهادات الخارجة عن مسمى الدين أو الشريعة أو كذا. فيقولون نحن نتمسك بالدين نتمسك بالشريعة، ولكن هذه اجتهادات الفقهاء لسنا ملزمين بها. إذا لست ملزما بها إذا كنت مجتهدا صحيح، لكن إذا لم تكن مجتهدا فأنت ملزم بها، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل لا سألوا إذ لم يعلموا إن فإنما شفاء العي سؤال، فهو ملزم بها وهي من الدين. يعني والتفرقة بينهما تفرقة باطلة، إلا في يعني إن قصد التفرقة أن ما ورد من النص فهو قطعي وما جاء عن طريق الاجتهاد فهو ظني، نعم إذا ورد إذا قصد بهذه التفرقة بالتفرقة هذا المعنى فهو صحيح، لكن هو لا يريد هذا ويريد أوسع من هذا، يريد أننا لسنا ملزمين بما جاء به الفقهاء وبالتالي لنا أن نخالفهم حتى ولو لم نكن من أهل الاجتهاد. وزاد آخرون على الأربعة ما ينيف أن يزيد على العشرين، وهي باعتبار معنى ما، وهي أنها باعتبار ولا كيف النثى يعني هو قال ما قال وهو مثلا، قال وهي باعتبار معنى ما، ما هنا لأنها في المعنى مؤنثة، فأنثى الضمير أنثها باعتبار معنى ما، وإلا فاللفظ ما في اللفظ ليس مؤنثا إنما نظر فيه هنا إلى المعنى فأنثها قال وهي. طيب إجماع، وهي إجماع أهل المدينة النبوية ما، ومن أحيان ينظر فيها إلى اللفظ أحيان ينظر فيها إلى المعنى، ففي المعنى قد يكون يعني من مثلا قد يكون لجمعين أو في اللفظ مفرد. نعم ماشي بابا يلا روح. وهي أنثى باعتبار المعنى ما باعتبار معنى ما إجماع أهل المدينة أي النبوية عند مالك. جمهور الفقهاء على أن الأماكن لا تعصم أصحابها، فلا خصوصية لأهل المدينة حتى يعد قولهم إجماعا يجب العمل به وترد الأحاديث أو ويقدم على الأحاديث. إمام مالك رحمه الله يرى أن أهل المدينة والمراد به أهل المدينة هنا يعني ما يشمل الصحابة والتابعين فقط. بابا سلام بابا الإمام مالك رحمه الله يرى أن عمل أهل المدينة كالإجماع، يرى أن له حجية وقوة يقدم على النص المفرد، فإذا جاء في مسألة حديث رواه اثنان أو ثلاثة خالف إجماع أو عمل أهل المدينة فإنه يقدم عمل أهل المدينة، لا لأنه يرد الحديث بل لأنه يرد الحديث المفرد بحديث يراه كال يشبه متواتر، ومن هذا القبيل يرد الحديث الآحاد بعمل أهل المدينة، أو يخصص عموم آية بعمل أهل المدينة، لأنه يرى عمل أهل المدينة يراه قائما مقام الأحاديث، لأن أهل المدينة الذين يقصدهم هم الصحابة الذين عاينوا نزول الآيات وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقاصد التشريع وتشربت نفوسهم بروح الدين واستقاموا على فعل ما يطلب منهم وترك ما يحرم عليهم، فيرى فعلهم يعني معبرا كاشفا أو معبرا عن آية عن حديث، يعبرا عن حديث لم يرد إلينا يعني بلفظه، وإنما فهموا يعني لو روي حديث أو جاءت آية تفيد العموم وكان عمل أهل المدينة على تخصيصها فهو يرى أن هذا الحديث من قبيل العام الذي أريد به الخاص بسبب عمل أهل المدينة، فهو يرى عمل أهل المدينة يعني كما يرى الجماهير الفقهاء الإجماع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نعم بابا نعم لا تبني أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثلا الحديث خيار البيع، خيار الشرط، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، لم يأخذ به إمام مالك مع أنه مروي عن ابن عمر وكذا، لكن لم يأخذ به إمام مالك، قال يعني قال مالك لا خيار لهما وإن لم يفترقا. قال ليس لهذا عندنا حد معروف ولا معمول به فيه. بس هذا ليس لهذا عندنا حد معروف ولا معمول به فيه، لم يعمل به أهل المدينة. كما ذكر ابن رشد الجد يقول إنه يعني مالك لم يأخذ به ولا رأى العمل عليه لوجهين، أحدهما استمرار العمل بالمدينة على خلافه، وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل به فهو عنده مقدم على أخبار الآحاد العدول، لأن المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم وبها توفي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فيستحيل أن يتصل العمل منهم في شيء على خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا النسخ فيه. يعني إما أن يخص عموم نص حديث، أو أن إذا ليس حديث خاص، فما قال إذن علموا وجود ناسخ لم ينقل إلينا، فمن خلال عملهم نفهم، لأنهم لن يعني ممكن صحابي صحابيين يقعون يعني يمكن أن يقعوا في المعصية أو مثلا لم يبلغهم الحديث فيعملوا بخلافه، لكن أن يعمل 200-300 ألف واحد من الصحابة اللي كانوا عايشين في المدينة والأكثر يعني عددهم أكبر من هذا بكثير، لكن يعني هكذا يعني، والتابعون يعني أمثال سعيد المسيب وهؤلاء الكبار اللي كانوا عايشين مقيمين في المدينة أن يجمعوا على العمل بخلاف حديث، فلا يمكن أن يصدر هذا منهم وهم أهل العلم وأهل التقوى إلا وقد علموا وجود ناسخ أو تخصيص أو نحو ذلك. فهذا رأي الإمام مالك رحمه الله نعم في مثل هذه الأحاديث. إذن إجماع أهل المدينة من الأدلة المختلف فيها، هل هي دليل أو ليست بدليل؟ فالإمام مالك رحمه الله يرى أن إجماع أهل المدينة نعم دليل. وطبعا القاضي عياض رحمه الله فصل يعني قال ليس المراد أن كل شيء يقول به أهل المدينة هو يعني يجب اتباعه والعمل به، وإنما المراد فيما يرجع إلى النقل وإلى يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما طريقه الإخبار كالأحباس والوقوف ومقدار الصاع، فهذا كله مما يؤخذ عن أهل المدينة لأنهم ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا هذا، يعني ما طريقه النقل والإخبار لا ما طريقه الاجتهاد، يعني يريد أنه ما طريقه النقل والإخبار لا ما طريقه الاجتهاد، فهذا الأصل والظاهر أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتورثه التابعون عن الصحابة الذين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد كل أقوال أو عمل أو فعل لأهل المدينة لا. فلا بد أشوف يعني أو يقول يدل اتفاقهم على أنهم استندوا إلى سماع قاطع فإن الوحي نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة. طبعا الفقهاء عموم الفقهاء رأوا أن الإجماع لا بد أن يكون إجماع جميع المجتهدين ولا يكفي إجماع أهل المدينة على شيء، لأن الصحابة قد انتشروا في الأمصار وانتقلوا إلى البلدان والقرى فانتقل معهم ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأماكن لا تعصم أصحابها، فبالتالي لم يرد يعني جمهور الفقهاء يقولون لم يرد ما يدل على أن إجماع أهل المدينة حجة، ورد ما يدل على أن إجماع الأمة لا تجتمع أمتي على الضلالة، هذا ما يدل على إجماع أن إجماع الأمة هو الحجة، لكن لم يرد ما يدل على أن إجماع أهل المدينة حجة. وقد يوجد عند صحابة يعني عند صحابي أو صحابيين ما يعني الأصل في الصحابة العدالة والصدق والضبط، فإذا روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف، إذا روى صحابي ما خالف به 20 صحابيا أو أكثر، فهذا الظاهر أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فلعله سمعه منه في مجلس خاص أو أخذه متأخرا ولم يعلم به، ثم رحل عن المدينة وأقام في مكة أو أقام في البصرة أو أقام في الطائف. فلماذا يرد حديث هذا الصحابي؟ وهذا كان وجهة الإمام الشافعي، أنه ما دام جاء شيء، جاء الحديث بشيء فيقدم على غيره ولو كان عمل أهل المدينة. ومن هنا سمي ناصر السنة وناصر الحديث. يعني إذا إجماع المدينة إما أن يحمل على ظاهره أو أن يؤول، يعني بما يرجع إلى النقل والإخبار. والله إذا أول بما يرجع إلى النقل والإخبار فهذا جيد يقبل، وهذا ما كان عليه محمد الحسن الشيباني، أخذ بمقادير الصاع وكذا عن مالك وقدمها على ما أخذه عن أبي حنيفة، قال أن هذا الصاع صاع أهل المدينة والمكيال ومكيال أهل مكة وهم أدرى بالصاع، فأخذ مقدار عن إمام مالك. ثم قال وإجماع أهل المصرين البصرة والكوفة. نعم كذلك ليس بحجة. نعم قال القاضي وإنما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة، يعني بعضهم بعض القائلين بعض العلماء خصصوا الإجماع كابن حزم خصص الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد موطن الصحابة وما خرج منها إلا الشذوذ. هذا غير صحيح، هذه البلاد ليست موطن الصحابة، الصحابة تفرقوا، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من أقام في الطائف، منهم كأبي ذر من خرج إلى الربذة، منهم من أقام في المكة، ومنهم أقام في المدينة. فكيف يعني هذا الكلام؟ فهذا يعني هذا قول ضعيف، يعني حتى قول ضعيف جدا، أنه إجماع أهل المصرين المصرة والكوفة وإجماع أهل الحرمين حرمي مكة والمدينة كذلك، أنه يعني أهل مكة والمدينة يعني ماشي مدينة لكن مكة والمدينة فجل الصحابة، لكن مو كل الصحابة، حتى يعني لو سلمنا أن جل الصحابة وأكثر الصحابة كانوا في مكة والمدينة فهذا لا يفيد دليل، لا يكون دليلا، لأنه أن الصحابي أيضا هذا يعني سيأتي قول الصحابي أي أصلا ليس بحجة سيأتي، لكن نحن الآن عم نتكلم عن إجماع، عن ما هو أعلى من قول صحابي ما. وإجماع أهل الحرمين حرمي مكة والمدينة وإجماع الخلفاء زاد، وهي وإجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أيضا، يعني لأنه ورد مثلا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم أولى من قول الآخر. طيب وإذا اتفقوا على شيء فإجماعهم هذا له حجية وقوة عند بعض العلماء يعني. وإجماع طبعا لكن هذا غير يعني لا يعد إجماعا شرعا، لم يرد ما يدل عليه. وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر يعني يقتدوا باللذين، الحديث يقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، والعلماء يعني جمهور العلماء يحملون مثل هذا على يعني اقتدوا بهما في تقواهما وتحريهما للحق واستقامتهما وتمسكهما بالشريعة، وهذا أيضا مما يستدل به على هذا، يستدل به لهذا القول أن عبد الرحمن حينما جعل البيعة، حينما وكل الستة الأربعة الأمر إليه وشاور الناس فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه ليكون خليفة وأميرا للمؤمنين، فبايعه على أن يسير في الناس بسير صاحبيه أبي بكر وعمر. والجواب عن هذا يعني أن المراد أن يسير بسيرهما في تحري إقامة الشرع والعدل والتمسك ب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة الناس بالدين يعني والرفق بهم والحزم في موطن الحزم والجهاد وغير ذلك. يعني ليس المراد إنه أن يسير سيري ما في السياسة الشرعية في الأعمال الطيبة الفاضلة في الأعمال الصالحة، وليس المراد أن قولهما أصار حجة، دليل أن علي رضي الله عنه قد خالفهما وأن عثمان قد خالفهما، بدليل أن يعني معاوية وغيرهم قد خالف، وأن الصحابة نفسهم قد خالفوا ما يعني ما ورد عن الصحابة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر، وطبعا يعني سيدة كهول أهل الجنة أبي بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر، كان الصحابة يقولون جاء أبو هو وأبو بكر وعمر يعني لأنهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يعني هذه كلها أدلة من قال، لكن هذه أدلة لا تفيد المطلوب. وإجماع العشرة الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة المجرح، هو يعني أيضا المشكلة أنه طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن لم ينقل عنهم أيضا يعني فقه، يعني أيضا ليسوا لم يعرفوا بالتصدر لأمور الفتوى والفقه، يعني فقهاء وأجلة ولا شك يعني، لكن ما تصدروا لهذا وما عرفوا، حتى كان الزبير مقلا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن ابنه عبد الله سأله يا أبو بكر ما يا أبتي ما لي أراك لا تحدث كما يصنع فلان وفلان، يثير إلى أبي هريرة يقول لقد يعني لزمت أو يعني لفظ قريب من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت ما لم يره غيري وكذا، ولكن يا بني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعني، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو كان يعني متحريا شديد التحري، فكان وكان مقلا من الرواية، ولأن غيره يقوم، وأيضا ويعني قتل رضي الله عنه في العصر الأول يعني قتل يعني في خلافة علي، بحيث أنه لم يعمر عمرا طويلا يحتاج الناس فيه إليه. شيخ ما عندكم نسخة الجماعة لحسرة عندي؟ لا ما عندي جماعة لحسرة، جماعة العشرة تحت بالهامش رقم 4 في نسخة الشقيقي جماعة الخلفاء 4 وجماعة العسرة، يعني قائلين بعصر دائمنا ولا هكذا نسخة هذا إجماع أيوة إجماع البدل الخلفاء إجماع فإجماع العترة عند بعضهم. نعم هذا النسخة اللي نسخة الحلبي بحاشية الشيخ ياسين غير موجودة، وهذا يعني ربما يكون يعني أولى إجماع العترة عند الشيعة يعني. نعم ربما يكون هذا هكذا أولى إجماع العترة. نعم يعني هذا المراد عند الشيعة إجماع العترة النبوية، أيضا يعني لم يرد ما يدل على هذا عند بعضهم. هذا قيد يرجع إلى يعني ما سبق ذكره إجماع أهل المصرين إجماع المدينة عندما يعني من بعد إجماع المصرين إلى الأخير عند بعضهم، الأول إجماع المدينة عند مالك عرف، وعند بعضهم هذا غير معروف يعني قائل هذا. طيب، وإجماع الأمم السابقة كذا إجماع عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، أستاذ أبو إسحاق يرى أن إجماع الأمم السابقة كإجماع أمتنا، والجمهور يرى أن لا إجماع الأمم السابقة ليس كإجماع أمتنا، لم يرد ما يدل على اعتبار إجماع الأمم، ورد على ما يدل على اعتبار إجماع هذه الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، أما ما ورد ما يدل على إجماع الأمم السابقة. وهذا غير شرع من قبلنا شرع لنا، مسألة شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا شرع لنا، طبعا شرع من قبلنا الوارد في شريعتنا طبعا، لا المنقول إلينا عبر شريعتهم أو كتبهم، لأن كتبهم غير موثوقة. شرع من قبلنا الذي جاء ذكره في الآيات والأحاديث، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ خلاف معروف. فالقائل بأنه شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، نعم هذا مسألة. شرع من قبلنا الذي ينص على أنه كان في شريعة موسى كذا، كان في شريعة مثلا آدم كذا، يعني تزوج أخ من أخيه من أخته التي جاءت في بطن آخر، شريعة آدم عليه السلام، هذا ليس شرعا لنا لأنه جاء في شرعنا ما يخالفه. جاء ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم، هو شرع لنا لأنه جاء في شرعنا ما يوافقه، وفي حقيقة جاء في شرعنا ما يؤيده ويدل عليه. فإذا هذا مسألة أخرى غير مسألة إجماع الأمم. الإجماع يعني فيما ليس فيه يعني نص، أما ما ورد فيه نص يدخل في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا. طيب، وقوله يعني أستاذ أبو إسحاق جعل الإجماع يعني من قبلنا إجماع الأمم كإجماعنا كإجماع أمتنا، وهذا يعني لم يدل شيء عليه. وقول الصحابي على غير صحابي، شوف هذا قيد مهم، أما قول الصحابي فليس حجة على صحابي آخر، هذا باتفاق اتفق العلماء على أن قول الصحابي أن قول أبي بكر ليس حجة على علي، وأن قول علي ليس حجة على ابن مسعود، لأنهما في المنزلة سواء. طبعا العلماء من قالوا إن الصحابة عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوا نزول الوحي وعرفوا وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وتدربوا على يديه في النظر والاجتهاد وكذا، فأصبحت لديهم ملكة في الاستنباط، وصار قولهم لو كان عن اجتهاد، يعني قول الصحابي الذي لا يدرك بالرأي فهو موقوف لفظا مرفوعا حكما، ولكن البحث في قول الصحابي الذي يرجع إلى الاجتهاد والنظر لا إلى نقل لا يدرك بالرأي، لا إلى ما لا يدرك بالرأي كأخبار الأمم السابقة ويعني أشرة الساعة وسبب نزوله ونحو ذلك مما لا يدرك برأي، الخلاف في قول الصحابي الذي يدرك بالرأي ويأتي عن نظر واجتهاد. فقول الصحابي حجة على غير الصحابي، أما قول الصحابي فليس بحجة على صحابي، ونقل في هذا الإجماع كما في جمع الجوامع تبع لابن الحاجب، واعترضه يعني بأن بعضهم خالف في ذلك. إذن قول الصحابي على غير صحابي في القول القديم للشافعي، في كلام إمام الشافعي مذهبي القديم أن قول الصحابي حجة، عنده الحجة الكتاب السنة الإجماع قول الصحابي، وفي الجديد ليس بحجة وإنما يستأنس به. فإذا في القول القديم، وقد يعني وافق في هذا مذهب الحنفية، الحنفية قول الصحابي عندهم حجة، لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول ما يعني ما جاء في كتاب السنة فيعني آخذ بهما، ولا ثم ما جاء عن الصحابة لم أخرج عنه، لا يختار إذا أجمعوا فهو داخل في الإجماع، الصحابة إذا أجمعوا على شيء فداخل في الإجماع، طب إذا قال أحدهم شيئا وسكت الباقون فداخل في الإجماع السكوتي المختلف فيه، فمن جعله من قبيل الإجماع فيجب عليه أن يعمل به لأنه من قبيل الإجماع، ومن رأى أنه حجة فيجب عليه أن يعمل به وإن لم يكن من قبيل الإجماع المتفق عليه. طيب ومن لم يرى أن الإجماع السكوتي حجة ولا من قبيل الإجماع، فهنا هل يجب عليه أن يأخذ بقول الصحابي؟ طيب إذا اختلف الصحابة فيما بينهم هل يجب علينا أن نأخذ بقول صحابي؟ قال قول الصحابي على غير الصحابي حجة ودليل عند الشافعي وعند في القديم وعند أبي حنيفة وغيرهما، حتى إنهم قدموه على القياس عند التعارض، إذا تعارض قول الصحابي والقياس فأيهما يقدم؟ قال يقدم قول الصحابي، فيصير ترتيب الأدلة الكتاب السنة الإجماع قول الصحابي ثم القياس ثم القياس. روح بابا روح. فإذا يقدم فإذا قول الصحابي فوق القياس أعلى دليل أعلى من القياس. طبعا إذا جاء في القياس ما يؤيد قول الصحابي فخير وبركة. نعم يا بابا نعم يا روح انسانة يلا بابا روح يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بابا طيب. وقيل عكسه، قيل عكسه يعني ايش مراد قيل عكسه هنا؟ يعني وقول الصحابي على غير صحابي في القول القديم للشافعي هذا من الأدلة، حتى إنه ليقدم حتى يقدم على القياس عند التعارض، وقيل عكسه قيل لا يقدم على القياس عند التعارض. هل هو فوق القياس؟ لأنه ليش؟ إذا قلنا إنه دونه إذا صح، يعني هذا قول الصحابي حجة، القائلون بأن قول الصحابي حجة، لكن اختلفوا هل هو أعلى من القياس بحيث إذا تعارض مع القياس قدم عليه، أو هو دون القياس بحيث إذا تعارض مع القياس قدم عليه القياس؟ اختلفوا، فإن قلنا إنه أعلى من القياس قدم على القياس، وإن قلنا دونه فلا يقدم عليه. طيب وإن قلنا دونه فهل الآن مسألة أخرى، إذا قلنا إن قول الصحابي دون القياس في المرتبة دون القياس، فهل يخصص به العموم أو لا يخصص به العموم؟ قلنا لا يرد القياس، لكن هل يخصص العموم ولا لا؟ إيه يعني وفي تخصيص العموم به على القول بالعكس اللي هو يقدم قول القياس على قول الصحابي، ومعنى ذلك أن القياس أقوى من قول الصحابي. وفي تخصيص العموم به على القول بالعكس اللي هو إيش؟ تقديم القياس على قول الصحابي، وجهان، أحدهما نعم يخصص العموم بقول الصحابي، والثاني لا، لأن قول الصحابي مخالف للعموم، والعموم حجة يعني لفظية جاءت في الكتاب أو في السنة تقدم على قول الصحابي، وكان الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا عموم حديث أو آية. قال تاج الدين السبكي: وهذه المسألة غير التي سبقت في التخصيص، حيث قلنا إن العام لا يخص بمذهب الراوي. أنا لما قرأت رجعت إلى مبحث التخصيص والعموم، مخصصات. فنظرت مسألة تخصيص العموم بمذهب الراوي والتي يعني نص القرافي على أنها ينبغي أن يعني أن يكون المقصود من الراوي من الصحابة بس، لأن الصحابة هم الذين اختلف هل قولهم حجة ولا سبب، أما من دونهم فأكيد ليس بحجة. اتفق العلماء على أن من دون الصحابة ليست أقوالهم بحجة. فيعني حاصل أن مذهب الراوي المراد به الصحابي، مثل أبي هريرة في الإناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير، فهو قد روى في الإناء الذي ولغ أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وكان مذهبه أن يغسله 3 مرات، فخالف مذهبه ما رواه، خالف رأيه ما روايته. فالعلماء قالوا كبعض الحنفية من شرط الأخذ بالحديث أن لا يخالف المروي رأي الراوي إذا كان فقيها، لأن الراوي لن يتجرأ على مخالفة ما رواه، ممكن غيره، طيب ممكن غيره يخالف لعدم العلم به، لكن لا، الراوي نفسه يروي حديث من الصحابة ثم يخالف مرويه، هذا لا يعقل أن يتجرأ على مخالفته إلا وقد علم النسخ أو التخصيص أو التأويل لظاهر هذا الحديث. فغيرهم يقول لا، مو ضروري، قد يكون اجتهد فاجتهاده ليس بمعصوم، يعني اجتهد فاجتهاده ليس بمعصوم. فإذا يعني هذه مسألة، مسألة مخالفة مذهب الراوي، مسألة تخصيص العموم بمذهب الراوي. يقول التاج السبكي هذه مسألة غير هذه المسألة التي معنا الآن، يقول وهذه مسألة غير التي سبقت في التخصيص، حيث قلنا إن العامة لا يخص مذهب الراوي في رأيه، طبعا هذا خلاف بين العلماء منهم من قال، فإن المذكور هناك مفرع على القول بأنه حجة على مذهب أبي حنيفة ومالك، ممن يقول أنا ما كملنا كلمة إمام أبي حنيفة، أنه إذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن علقمة وإبراهيم فهم رجال ونحن رجال، يعني فكلمة أبي حنيفة تفيد أنه يلتزم بما جاء عن الصحابة ولا يخرج عنه. فإذا السبكي يقول هذه المسألة، مسألة التخصيص بمذهب الراوي، مبنية على يعني قول من يقول إن مذهب الصحابي حجة. مسألة التخصيص بمذهب الراوي بناء على يعني من يقول إن مذهب الصحابي حجة. وأما هذه المسألة التي هنا في تخصيص العموم بقول الصحابي، نعم، فهذه المسألة في تعارض العموم، تعارض نعم، يعني هو يريد السبكي انه ليس في الامر تكرار ما ذكر في مبحث التخصيص، فهو مبني على قول من يقول ان مذهب الصحابي حجه، فرعوا عليه هل يخص به العموم ولا لا يخص به العموم، هذا يعني. واما هذه المساله فهي لا، مبنيه على ان قول الصحابي حجه او ليس بحجه، ما ذكر هنا غير ما ذكر هنا. طيب، على كل حال الخلاف في تخصيص العموم بمذهب الصحابي بناء على أن قول الصحابي دون القياس، هو لازم يكون على هذا القول، فتخصيص العموم به على القول بالعكس أن مذهب الصحابي دون القياس، وجهان: الجواز كغيره من الحجج، والمنع، الوجه الثاني المنع، لأن الصحابي، طبعا الجواز كغيره من الحجج، يعني صحيح أن المذهب الصحابي دون القياس لكنه حجة فيخص، فهو يعني وإن كانت حجة دون الحجة التي فوقها، لكن هؤلاء ممن يعني يجيزون التخصيص بحجة أقل من الحجة من العموم، يعني يجيزون تخصيص مثلا القصعي بظنيا، أو تخصيص الأعلى بدليل أدنى، ما عندهم مشكلة، ما دام أنه حجة فيخصص ولو كان أدنى في الرتبة. والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم، فكأنهم يرون العموم أقوى من أقوالهم. هذا سبحان الله، نظرت في عدد من الكتب حتى اهتديت إلى كلام عنها بهذا الشكل، إنه يعني في عند السيوطي في شرح كوكب الساطع. هناك أقوال أخرى يعني في قول الصحابي، عدة أقوال، منهم من قال إنه حجة مطلقا، ومنهم من قال إنه ليس بحجة، ومذهب الشافعي في الجديد من قال إنه حجة، القديم الشافعي في القديم ومالك وأكثر حنفية، ومنهم من قال يعني حجة إن خالف القياس، منهم من قال حجة إن انتشر ولم يخالف أو ولم يخالف وإلا فلا، ومنهم من قال حجة إن انضم إليه قياس تقريب، يعني قياس يعضده ويقويه، ومنهم من قال قول أحد الشيخين حجة دون غيرهما، ومنهم من قال قول الخلفاء الأربعة حجة دون غيرهم. طبعا فإن قيل إن قول الصحابي ليس بحجة، فكيف وافق الشافعي زيد بن ثابت في الفرائض حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد؟ الجواب أنه لم يأخذ بقول على سبيل التقليد، بل قام الدليل عنده على صحة مذهب زيد فوافق اجتهاده اجتهاده. والاستصحاب بأقسامه، وهو استصحاب يعني يقول وهي الأقسام، استصحاب العدم الأصلي وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، يعني البراءة الأصلية، هذه ما تسمى البراءة الأصلية، لأن الأصل عدم ثبوت الأحكام، لأن لا حكم قبل ورود الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. طيب الأصل عدم الحكم، عدم وجود الحكم الشرعي حتى يأتي الشرع به. طيب فإذا استصحاب العدم الأصلي، البراءة الأصلية، المراد البراءة الأصلية وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته، إيش عندك هو نفيه؟ لم يثبته الشرع فوجود الحكم واجب، ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، هو هذا العقل بمعنى أنه هذا العدم الأصلي، لأن العدم الأصل عدم الحكم الشرعي، ونفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب، لأنه الصيام على خلاف الأصل الحكم الشرعي، الأصل أنه لا صيام، فالأصل عدم الصيام، لم وإنما وجب صيام رمضان لوجود الدليل، لورود الدليل به، فبقي صيام رجب على الأصل وهو عدم الصيام، استصحاب العدم الأصلي. طيب وهذا في الحقيقة متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في أن استصحاب العدم الأصلي صحيح ويؤخذ به. طيب واستصحاب العموم إلى ورود المغير له من تخصيص، العام يؤخذ بعمومه، الدليل العام الآية الحديث الذي جاء عاما يؤخذ بعمومه حتى يثبت ما يخصصه، ويعمل به، لكن اختلفوا هل يعمل بالعام قبل البحث عن مخصص أو لا يعمل، خلاف الأصولين، لكن العام يعمل به حتى يثبت ما يخصصه، يعمل به. وكذلك استصحاب النص إلى ورود ما ينسخه، هذا أصحاب العموم والنص إلى ورود المغير له من تخصيص للعموم أو ناسخ للنص. فيجب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. يعني أنت كمسلم إذا جاءك الحديث عن رسول الله يثبت حكما فما تعمل به؟ هل تتوقف؟ أقول لا، أنا أتوقف، أريد أن أبحث عن الناسخ. تبحث سنة سنتين عشرين سنة ما شفت الناسخ، تقول لا أنتظر البحث عن الناسخ؟ لا، تبحث حتى إذا وردك الناسخ حينئذ يعني تنسخ. وكذلك تأخذ بعموم النص حتى يرد ما يغيره. وهذا أيضا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه. واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء، وهذا أيضا لا خلاف فيه أن الشراء يفيد الملكية. وجد يعني الملكية ترتب، إذا نحن قلنا المراد بصحة العقد ترتب أثره عليه، إذا صح البيع ترتب عليه الملكية للمبيع وبالنسبة للمشتري، وملكية الثمن بالنسبة للبائع. إذا ترتب الملك كثبوت الملك. فإذا اشتريت مثلا سيارة، طيب فوجد سبب ما دل الشرع على ثبوته وهو ثبوت الملك، وجد سببه وهو الشراء، اشتريت سيارة فوجد سببه وهو الشراء فيستصحب. الأصل استمرار هذه الملكية، وهذا متفق عليه أيضا، استمرار أو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ما دام السبب موجودا ولم يأتي ما يعارضه وما ينقضه، فهذا متفق عليه أيضا. نعم، هذا الأصل بقاء مكان على مكان، هذا نعم نفسه هو الاستصحاب، الأصل بقاء مكان على مكان. لكن الاستصحاب المختلف فيه بين العلماء، الذي يعني اختلف فيه العلماء هل هو حجة أو ليس بحجة، هو استصحاب آخر غير هذا غير أنواع الاستصحاب هذه المذكورة، فإن أنواع الاستصحاب المذكورة مقبولة، هذه كلها مقبولة عند جميع الفقهاء لا يخالفون بشيء منها. لكن الاستصحاب المختلف فيه، وكذلك من أنواع الاستصحاب أيضا لم يذكره الشيخ، استصحاب الإجماع في نعم. إذن هذه الأنواع التي ذكرها هي أنواع متفق عليها لا خلاف بين العلماء فيها، ولكن منع إمام الحرمين وإلكيا وابن السمعاني تسمية الأخذ بالعموم والنص إلى ورود المغير لهما استصحابا، قال هذا لا يسمى استصحابا، لأن ثبوت الحكم من جهة اللفظ، من جهة عموم اللفظ، والعموم هذا من عوارض الألفاظ، ومن حيث النص، هذا النص لفظ، فيستفاد الحكم من جهة اللفظ لا من ناحية الاستصحاب، ودائما اللفظ أعلى من الاستصحاب. والجمهور سموه يعني استصحابا، سموا ذلك استصحابا. ولذلك الجويني يعني إمام الحرمين قال إن يعني إن هذا من قبيل المناقشة اللفظية، ما في مشكلة، يعني تريدون أن تسموا خصوص هذا الحالة اللي هي استمرار عموم الأخذ بعموم النص، الأخذ بالعموم والاستمرار فيه، والأخذ بالنص والاستمرار فيه حتى يرد المخصص والناسخ، تريدون أن تسموا ذلك استصحابا يعني من قبيل الاصطلاح؟ لا، مش هذا الاصطلاح، لكن استصحاب العموم واستصحاب النص حتى يرد المخصص والناسخ هذا من قبيل الاستفلال باللفظ. بقي الاستصحاب بمعنى ثبوت حكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. والاستصحاب استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، فهذان مما اختلف فيهما. هذان مما اختلف فيهما، هل هما حجة أو ليس بحجة؟ الاستصحاب عندنا اللي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، هذا حجة عندنا، وعند الحنفية ليس بحجة، قيل مطلقا وقيل هو حجة في الدفع لا في الرفع، حجة عند الحنفية في الدفع لا في الرفع. يعني ضربوا لهذا مثلا موضوع أنه لو كان عنده عندنا في 20 مثقالا من 20 دينارا زكاة، والأصل المراد بالدينار هنا الدينار الكامل. فإذا كان لدينا 20 دينارا ناقصة ولكنها في قيمة 20 الدينار الكامل لسبب الأسباب يعني، فهل تأخذ حكم الكاملة فيتجب فيها الزكاة، أو نستصحب حكمها الثابت لها في زمن أول حال نقصها قبل أن تكون في قيمة الكاملة إلى الزمن، نستصحب هذا الحكم إلى الزمن الثاني حينما صارت في قيمة الكاملة فنقول إنه لا زكاة فيها؟ فمذهبنا أنه لا زكاة فيها، نستصحب حكم الحكم الذي ثبت في الزمن الأول في الزمن الثاني. وعند الحنفية الاستصحاب حجة في الدفع لا في الرفع. يعني من أمثلة الـ أما الاستصحاب، استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، فالأكثر من العلماء والمحققين على أنه ليس بحجة. تقول مثلا هذه مسألة مجمع عليها فحكم المختلف فيها مثل حكم المجمع عليه، يقول لا، المجمع عليه شيء والمختلف في شيء آخر، لا يصح أن ينقل وأن يسحب حكم ما أجمع عليه إلى ما اختلف فيه، لا يصح هذا شيء وهذا شيء ثاني. والمثال هذا الاستصحاب قوله من قال في المتيمم إذا رأى الماء في صلاتي إن صلاته لا تبطل، لأن أجمعنا على صحة صلاتي في انعقاد إحرامه، ولا يجوز إبطال ما أجمع عليه إلا بدليل. يجاب بقولنا قد أجمعنا على اشتغال ذمتي بفرض الصلاة، لا يجوز إسقاط ما أجمع عليه إلا بدليل، ولا يكون التعلق بأحد الإجماعين بأولى من التعلق بالإجماع الآخر، وما أدى إلى مثل هذا كان باطلا. هو يعني هذا لأنه فيه صادر، يعني أنت هذا أمر كيف تحمل شيئا على شيء آخر، هذا أمر مجمع عليه فكيف يحمل على أمر مختلف فيه؟ لا، هذا لا يلتقيان، هذا غير هذا. نعم بابا روح إلا لسنة، إلا لسنة يا سنة، سنة يا بابا، لذلك الإمام الجويني في الورقات حينما قال الاستصحاب إنه استصحاب العدم الأصلي، الشراح قالوا إن هذا ليس بمختلف فيه، هذا متفق عليه استصحاب العدم الأصلي، يعني استصحاب اللي هو ثبوت حكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، هذا هو المختلف فيه. وأيضا يعني الأصل إبقاء أخذ باليقين وطرح الشك وإبقاء مكان على مكان، كما إذا كان تيقن الوضوء ثم شك في الحدث هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا، الأصل أنه متطهر فيؤخذ باليقين ويزال الشك ويبقى ما كان، نستصحب حكم الطهارة الذي كان في الزمن الأول قبل الشك على ما يكون بعد الشك، هذا استصحاب يبقى ما كان على ما كان. طيب الآن يقول والأخذ أي التمسك بأقل ما قيل، من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه، هذا يعني فيه إشارة إلى شرط مهم، أن هذه المسألة التمسك بأقل ما قيل حجة عندنا عند الشافعية خلافا لأكثر العلماء. الأخذ بأقل ما قيل لا بد له من شروط، أن لا يوجد، أول هذه الشروط أن لا يوجد دليل يدل على شيء بخصوصه، يعني فرض المسألة فيه، أما إذا وجدت آية أو وجد حديث يدل على شيء فيأخذ به، لكن الكلام ولو كان بأكثر يعني ولو كان أكثر يعني مثلا جلد ال الجلد للقاذف الجلد للقاذف هل يجلد 40 أو يجلد 80 نعم أو جلد شارب الخمر جلد شارب الخمر هل يجلد 40 جلدة أم يجلد 80 جلدة؟ طيب يلا نقول الأخذ بأقل ما قيل أجلد 40 جلدة، نقول لا، هذا جاء دليل يدل على 80. ومنهم من يقول 40 جاء في الحديث فيكون الحاكم ملزما به ويكون 80 على سبيل التعزير فيخير فيه الحاكم يعني بحسب حال شارب الخمر. لكن الحاصل أنه لا يقال أنه يؤخذ بال40 لأنه أقل ما قيل وبدل 80 لورود دليل يدل على 80 الذي يعني فعل الصحابة من جهة واستدلال سيدنا علي أنه إذا سكر إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وحد وإذا هذا افترى وإذا هذا افترى يعني يقذف الناس وحد الهاذي الذي يقذف الناس في أعراضه يعني 80 جلدة. إذن جاء دليل يدل. أيضا الشرط الثاني، إذن الشرط الأول في مسألة العمل بأقل ما قيل لأخذ بأقل ما قيل عملا بالمتيقن، الشرط الأول أن لا يوجد دليل يدل على شيء بخصوصه. الشرط الثاني أن لا تكون الذمة مشغولة بما ورد فيه الخلاف وإلا أخذ بالأكثر. إذا كانت الذمة مشغولة فيأخذ بالأكثر، إنما الكلام في يعني ذمة غير مشغولة، الأصل عدم شغلها، يعني الأصل البراءة. لذلك هو في الحاشية قول الأخذ بأقل ما قيل هذا في الحقيقة مركب من الإجماع ومن البراءة الأصلية، يعني الأصل البراءة، الأصل أن المسلم لا يؤاخذ بقتل كافر، لا يؤاخذ بقتل كافر. عندنا الشافعية الكافر حلال الدم إلا يعني عصمة دم الكافر على خلاف الأصل، لابد من عهد أو صلح أو فإذا فإذا البراءة الأصلية تقتضي أن المسلم لا يجب عليه شيء في في في نصرانيا قتله، ولكن جاء الدليل يدل على خلاف هذا الأصل. جاء يعني اختلف العلماء الصحابة والناس في الذمي إذا قتله مسلم في ديته، فقيل كدية المسلم وقيل نصف دية المسلم وقيل ثلث دية المسلم، فأخذ الشافعي بأقل ما قيل لأن الأصل براءة ذمته. أما مثلا في عدد في العدد الذي تجب به الجمعة فالأصل أن فلا يعني فقد أخذ الشافعي بالعدد 40 ولم يأخذ بالعدد 2 مثلا أو 3 أو 12، طيب لماذا لم يأخذ بأقل ما قيل في هذا؟ قال لا، لأن الأصل شغل ذمته بالجمعة، الأصل أن ذمته مشغولة بالجمعة. فهذا يعني الشرط الثاني من في الأخذ بأقل ما قيل أن لا تكون الذمة مشغولة بما ورد فيه بما اختلف فيه وإلا أخذ بالأكثر احتياطا. والشرط الثالث أن يكون الأقل متفقا عليه بين جميع أصحاب الأقوال. طيب فإذا أخذ أي التمسك بأقل ما قيل من يعني، وهذا مثلا يقول لك اللحية أقل ما قيل، أقل ما يصدق عليه اسم اللحية، يعني فلا لا يتوقف إطلاق اللحية يعني ولو على كانت خفيفة، فقد أطلقها أعفى، أعفى اللحى أعفى لم يحلقها، فهل يجب علي أن يأخذ بكمال أو بتمام الاسم أو بأقل ما يصدق عليه الاسم؟ أيضا يعني شبيهة في مسألة الأخذ بأقل ما قيل. فعندنا الأخذ بأقل ما يصدق عليه الاسم يتحقق. لو نذر صلاة مثلا أقل ما يصدق عليه الاسم صلاة ركعة أو ركعتين، بس هذا ركعتان من النفل المطلق أقل ما يصدق عليه الاسم. نعم، لو قال نذر أن يتصدق فيتصدق بأقل ما يطلق عليه ما يصدق عليه اسم الصدقة، ولا يجب أن يتصدق بمبلغ مثلا ما أو شيء. إذا أخذ بأقل ما قيل من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه. عندنا أيها الشافعية، لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه، إذن هذا دليل مركب، ولذلك ما دام مركبا فليس دليلا مستقلا، يعني فليس دليلا مستقلا. لكن ينبغي لمن وافق على كل من الأصلين أن لا يخالف فيه، ما دام وافقت على موضوع الإجماع وعدم والبراءة الأصلية العدم استصحاب العدم الأصلي اللي حكينا عليه، فينبغي أن لا تخالف فيه. كاختلاف العلماء في دية الذمي الكتابي، فقيل كدية المسلم 100 ناقة، وقيل كنصفها 50 ناقة، وقيل كثلثها، فأخذ به الشافعي لذلك بثلث دية المسلم، لأنه متيقن. فإن قيل يعني من وهذا مجمع عليه، فقد أجمع من قال بالمئة على الثلث، وأجمع من قال بالنصف على الثلث، لكن لم يجمع من قال بالثلث على المئة، ولا من قال بالنصف على من قال بالثلث على النصف ولا المئة، ولا من قال بالنصف على المئة. فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات ولوغ الكلب، دل دليل الحديث يؤخذ به. قيل إنها 3، وقيل إنها 7، ودل عليه خبر الصحيحين فأخذ به. والمصالح المرسلة أي المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها. في المسالك العلة شيء يسمى، أو في شروط العلة المناسب المرسل، من شرط العلة أن تكون مناسبة. طيب إيش المراد بالمناسبة؟ يعني أن تشتمل العلة على معنى مناسب لتشريع الحكم، يعني أن تشتمل العلة على حكمة تناسب تشريع الحكم. طيب العلة المصلحة أحيانا قد تكون مرسلة، يعني لم يرد في الشرع ما يدل على اعتبارها فيعمل بها، ولا ورد في الشرع ما يدل على إلغائها فلا يعمل بها، وإنما أرسلت عن قيد الاعتبار والإلغاء. مصلحة لم يرد في الشرع اعتبارها والأخذ بها، ولم يرد في الشرع أيضا إلغاؤها. فهذه المصلحة المرسلة هل هي حجة؟ المصلحة المرسلة هل هي حجة أو ليس بحجة؟ عندنا عند جمهور العلماء أن المصلحة المرسلة ليست بحجة، لا بد للمصلحة حتى تكون حجة أن تكون، أو المعنى حتى يكون مناسبا، ولا تجزئ المصلحة، لا تكون المصلحة المرسلة حجة. هذه المصلحة المرسلة أو يسمى الاستصلاح أيضا، ويسمى المناسب المرسل أيضا. الإمام مالك رحمه الله أخذ بالمصلحة المرسلة، حتى إنه أجاز ضرب المتهم بالسرقة ليقر ويعترف، يعني أجاز التعذيب. طبعا التعذيب الذي أجازه الإمام مالك يشترط فيه أن لا يكون نفسه محرما، يعني الضرب على الوجه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرب الوجه ولا تقبح، أما فيعني نهى عن يقول قبحك الله. فإذا التعذيب الذي يكون فيه ضرب للوجه هذا محرم، ولو كان تعذيبا لمتهم بالسرقة. طبعا المتهم بالسرقة هنا المراد به، ينبغي يعني أن يكون المراد به الشخص الذي عرف عنه السرقة وقامت قرائن عليه، يعني مو أي شخص تجي تتهمه بالسرقة وبعدين تبرك تعذبه مشان يعترف، لا هذا أكيد لا، يعني ينبغي أن لا يكون هذا مراد المالكية، يعني يبعد أن يكون هذا مراد المالكية، إنما مرادهم من هذا، وهذا ذكره إمام الحرمين وذكره الغزالي عن مالك، واعترض عليه من قبل بعض المالكية، أنكر يعني تعذيب المتهم بالسرقة، أنكر ذلك القرطبي، وقال اجترأ إمام الحرمين. وطبعا إمام الحرمين يعني غمز شوي في مالك في موضوع في البرهان وفي المنخول، يعني نال من مالك بسبب كلامه هذا. يعني قال قد اجترأ إمام الحرمين وجاز فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتاب مالك ولا في شيء من أصحابه. الشيخ الزركشي يقول أو يعني ينقل عن أبي العز، ما أدري هل هو من كلامه أو من كلام أبي العز المقترح في حواشي على البرهان، أو من كلام أبي العز المقترح يعني تتمت كلامه، أو من تتمت كلام أبي العز المقترح، يقول هذا تحامل من القرطبي، فإن الإمام قد حمل كلام مالك على ما يصح وسيأتي يعني. وقد قال ابن دقيق العيد نعم الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غير من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة مسألة أخرى. فإذا قال القرافي يعني إذا اختلف أنه يعني في مذهب مالك، أجاز مالك التعذيب، لكن مثل ما قلنا يعني ما يجوز أن يستدل بهذا لتعذيب من لم تقم القرائن على تعذيبه، على أنه على اتهامه، أما من قامت القرائن فيحتمل القول بتعذيبه تعذيبا لا يشتمل على أمر محرم، يعني يكون بأمر فيه سعة، لا يكون فيه يعني لا يكون في عينه، لا يكون عين التعذيب هو التعذيب. طبعا أصل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أولا ظلم، يعني لأن الأصل في الإنسان الكرامة والعصمة لدمه وماله وعرضه، ولا يحل شيء من ذلك إلا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا، وكذا لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة. إذن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إذن الأصل أن دم المسلم وماله وعرضه حرام على المسلم ومعصوم، لا يجوز التعدي عليه في شيء من ذلك. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فلا يجوز التعذيب من أجل انتزاع اعتراف، أو لأنك شككت فيه مجرد شك، أو لأنه تحوم حوله الشبه، هذا لا يجوز بحال الأحوال. لكن من قامت القرائن وجد في مكان معين فقتل قتيل في هذا المكان، وكل وبينه وبين هذا القتيل خصومة، ووجد في ثيابه مثلا إيش قرائن لا ليست أدلة، فيمس بشيء حتى، يعني مو تعذيب شديد، مو تعذيب يكاد يموت في منه، مو تعذيب يعني أحيانا تعرف يعني في روح المخابرات يجري التعذيب بالتهديد بالعرض بأن يؤتى بامرأته أو أخته أو طبعا هذا حرام، متفق على تحريم، هذا لا يجوز، يعني لا يصح يستدل بمذهب مالك. بعض طبعا علماء السلاطين الذين لا يخافون الله يجي يقول لك مالك أجازته، مالك أجاز أن يمس، هي تعبيره أن يمس بشيء من العذاب ليقر، ومو يمس أي شخص، المتهم، ويمس المتهم في الجنايات، مو المتهم مو المخالف المخالف السياسي، يعني هذا لا، هذا ما يمس ولا بحال الأحوال. سيدنا علي الخوارج الذين يكفرون أكثر منك مخالفة سياسية، قال إخواننا وكذا ولا نقترب منهم ولا نقاتلهم ما دام، ومو بس خالفوا يعني إمام علي في رأيه، بل كفروه وصل التكفير، وبنوا لأنفسهم مسجدا يصلون فيه، يعني هذا يعني بناء مسجد في ذلك الزمن اللي ما كان في الكوفة كلها غير مسجد واحد. فلما يوحد المسجد الجامع يبني مسجد كبير لحاله، هذا يعني يعتبر مثل تمرد في معناه، يعني في حقيقته تمرد. ولو كان يعني ملك آخر أو رئيس آخر كان سيدنا علي ربما اتخذ موقف آخر، كان سيدنا علي تلميذ النبي وأهل الورع والتقوى وكذا، يقول لك لا مسلم واسلم حرام. شوف يعني، فولا واحد غيره ممكن يعني له يدخل هذا في المصلحة المرسلة، له أنه لا هذا أنتوا هيك بتعتبروا ممكن يقيسوا على مسجد الضرار لحدين. لكن إمام علي سيدنا علي رضي الله عنه رأى أنه لا ماشي رأيهم ونتركهم ما دام لا يعتدون على أحد من المسلمين، ما دام يؤدون ما عليهم من الأموال وخلاص اتركهم ما دام. فلما قتلوا عبد الله بن خباب والجارية جاريته وبقروا بطنها وطلب منهم القاتل، قالوا كلنا قتل، وحينئذ قاتلهم. فلاحظ يعني إذن المصلحة المرسلة يعني مهم جدا. العلماء يقولون ترك الضرب لمذنب، وعرض بأنه شوف قد يكون بريئا، وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. إدراء الحدود بالشبهات، فلا أن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يعني الكرامة الإنسانية هذه مقدرة عند الفقهاء تقديرا شديدا. لذلك شوف حتى كلام لبعض العلماء، شو بالدقيق عيد يقول: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها، أنكر التوسع في باب المصلحة المرسلة الذي عرف به يعني بعض المالكية توسع والأخذ، يعني هو العبارة لا يكاد يخلو مذهب من الأخذ بالمصلحة المرسلة، ولكن يعني الذي تميز به المذهب المالكي حتى جعل القول بالمصلحة المرسلة خاصا به التوسع، والتوسع شوي فيها. قال القرافيع: وهي عند التحقيق في جميع المذاهب، جميع المذاهب تستدل بالمصلحة المرسلة، حتى الصحابة استدلوا بالمصلحة المرسلة، لأنهم يعقدون ويقومون بالمصلحة ويقومون بالمصلحة بالمناسبة، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، لا يشترطون وجود دليل من يعني يشهد لهذا باعتبار هذه المصلحة، يعني بورود نصها أو مثلها أو جنسها يعني. نعم. ولا يعنى بالمصالح المرسلة إلا ذلك. قال: وإمام الحرمين، خرافي يقول إمام الحرمين نفسه قد عمل في كتابه الغياثي أمورا وحررها وأفتى بها، والمالكية بعيدون عنها وحث عليها وقالها للمصلحة المطلقة. وكذلك الغزالي في شفاء الغليل، مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة. طبعا الغزالي لا، الغزالي اشترط أن تكون المصلحة قطعية كلية ضرورية، ضرب على ذلك مثال مسألة التترس، إذا تترس العدو المغير علينا يريد أن يستأصل شأفة المسلمين ويستبيح بيضتهم وتترس بمسلمين، فهل نضرب عليه ولو أدى الضرب إلى قتل المسلمين المتترس بهم؟ قال نعم، لأن هذه إذا لم نضربهم ونضرب العدو المتترس بهم فإن المسلمين جميعا سيبادون ويذلون ويعتدى عليهم. وأيضا يعني كل عاقل نقطع أنه إذا لم نفعل ذلك فإن العدو سيغير علينا ويستأصل شأفتنا ويستبيح بيتنا. فإذا هناك كلية، هناك قطع، وهذه ضرورية لأن فيها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال والعرض. إذن المصلحة ضرورية كلية قطعية، ليست ظنية أنه بصير ولا ما بصير، ممكن يصير ممكن يؤدي ممكن ما يؤدي، لا. طيب إذا تترس الضرورية ليست يعني، قال مثلا لو أرادوا فتح حصن هذا ليس في مصلحة تعود على المسلمين جميعا، إنما مصلحة تعود على بعض المسلمين، وليس فيه يعني الدفاع عن ضروريات من هذا، لا ليس من الضروريات. لو أرادوا فتح حصن فتترس العدو بالمسلمين فلا يضربون، هذه مسألة غير يعني مسألة التترس أجازوها بشروط في هذا أن تكون قطعية كلية ضرورية. إذا وهذا ما الإمام الغزالي إنه المصلحة قال اشترط فيها للقطع بها. وبعضهم يقول إن هذه شروط من الغزالي ليست لأصل القول بالمصلحة وإنما هي شروط للقطع بها, يعني أي عالم لما يشوف مصلحة قطعية ضرورية كلية فيأخذ بها, لا أحد يتوقف في مثل هذا. وهذا والله أعلم يعني أقرب, حتى الشيخ يعني شيخنا حسنيته يقول بهذا, قولوا أما الغزالي فقد شرط للقطع بها لا لأصل القول بها أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية, بينما اعتبر الرازي وأتباعه هذه الأمور شرطا للقول بها. الرازي وأتباعه هذه الأمور شرطا للقول بها, فإذا لم تتوفر أو لم يتوفر أحدها لم يقولوا به. الشيخ يعني يقول أنه حصل في الموضوع خبط كثير صنفات مستقلة وأن المصنفات المعاصرة, ويقول أنا يعني إيش تارك التفصيل على أني قد ذكرت في تعليق على المنخول تذيلا بيّنت فيه محل الخلاف في المسألة ومدى صحة الأقوال المنسوبة للإمام مالك فيها. الشيخنا الشيخ حسن يتوك المنخول, هذا الوجيز في أصول التشريع. عندك المنخول أنت؟ لا عندي بسوريا. الشيخ يعني فصل الكلام أذكر لأنه هو الإمام حرمين, قلت لك غمز من مالك الإمام مالك في هذه المسألة تكلم فيها أطول في التعليق يعني أذكر 4-5 صفحات. فالمصلحة المرسلة يعني طبعا المصلحة المرسلة لابد أن تكون مصلحة غير مصادمة لأصل أصول الشريعة, يعني المصلحة لا يؤخذ بها مطلقا ولا تقدم على النص كما فعل الطوفي في شرحه على 40 النووية, يعني أشار إلى هذا وإن كان في كتب أخرى له قال بشبيه قول الجمهور يعني غيره من العلماء, لكن شذ الطوفي فقدم المصلحة على النص, هذا قول شاذ ويعني قول به يعني ثلمة في الدين, يعني لا يجوز يحرم الأخذ به, ومن أخذه يعني وربما أدى الأخذ به إلى يعني معارضة نصوص شرعية إلى الفسق أو الكفر, يعني على إطلاق أخذ به على إطلاق هذا يصل إلى الكفر, قد يصل إلى الكفر. إذا الأخذ بالمصلحة المرسلة مذهب مالك وغير من الفقهاء يأخذ بها, لكن يعني لا يأخذ بها إلا عند وجود يعني اعتبار وجود شيء يعني لابد أن يوجد شيء يعني يدل عليه. الغزالي والبيضاوي اشترطوا أن تكون ضرورية قطعية كلية, الشيخ يقول إن هذا شرط الغزالي للقطع بها لا لأصل القول بها, وحتى يعني لكن الأصحاب حكوا في مسألة التترس وجهين ولم يصرحوا باشتراط القطع. نعم الذي يختم به قول ابن دقيق العيد, لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح لكن الاسترسال فيها, أنكر الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد ربما خرج عن الحد المعتبر. وقد نقلوا عن عمر رضي الله عنه أنه عزم على قطع لسان الحطيئة بسبب الهجو, فإن صح ذلك إن صح فهو من باب العزم على المصالح المرسلة, فحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة. وهذا نحو النظر فيما يسمى هذا طريق النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة. قال وقد شاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد والغرض منعه من الكتابة بسبب قطعها, وكل هذه منكرات عظيمة الوقع في الدين واسترسال قبيح في أذى المسلمين. شوف هذه كلمة الإمام دقيق لهيب. فإذا هذه المصلحة المرسلة. الشيخ يقول: وسد الذرائع والمصالح المرسلة أي المطلقة عما يدل على اعتبارها وإلغائها، وسد الذرائع جمع ذريعة بذال المعجمة وعين المهملة كوسيلة وزن ومعنى الوسائل، ويعبر عن ذلك بالاستصلاح وبالمناسب المرسل أيضا عند المالكية، حتى جوزوا ضرب المتهم بسرقة ليقر وعورض منه قد يكون بريئا، وترك الضرب المذنبا أهون من ضرب بريء. يعني ما أدري كلام الشيخ في يعني كما فهم الشيخ ياسين يقول عند المالكية، نعم، عائد للأمرين قبله، فإنه ما بمعنى واحد جعل المصالح المرسلة وسد الذرائع بمعنى واحد. وكلام المصنف في شرح جمع الجوامع يهم خلافه. هذا اللي نعرفه، أن المصلحة المرسلة شيء وسد الذرائع شيء آخر. وقول الشارح الآتي: ويعبر عن ذلك بالاستصلاح وبالمناسب المرسل أيضا صريح في ترادفهما. نعم، وبعدين ذكر أنه قد احتج من قال بأن المصالح المرسلة من المدارك بأنها لو لم تعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم، إذ المنصوص أصول القياس لا تفي بجميع الحوادث، وهو باطل. قلنا: لا نسلم بطلان الخلو، وبعد التسليم لا نسلم اللزوم وحصول الخلو، والعمومات والأقيسة تتناول جميع الحوادث، وإن سلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع مدرك فيه في التخير. إذا هذا يعني إذا لم نجد دليلا فالأصل الإباحة، بحثنا ولم نجد دليل على هذه المسألة، يبقى الأصل الإباحة. إذا لم إذا لم يكن هذا شيء ضارا فالأصل الإباحة. وأعلم أن الغزالية وافق كذا، ما حكيناها قبل قليل. جمع الجوامع اشترط هذه الثلاثة للقطع في جمع الجوامع، لا لأصل القول. طيب، إذا نحن كلامنا أن الشيخ ظاهر كلامه أن المصلحة المرسلة وسد الذرائع مترادفان، وهذا غريب فعلا. يعني سد الذرائع شيء آخر غير المصلحة المرسلة. سد الذرائع، الذرائع المراد بها الوسائل، والمراد هنا سد الذرائع إلى الحرام. نعم، وهذه هذا باب يعني أيضا مما ذهب إليه مالك وخالفه أكثر الناس تأصيلا. وقال القرطبي، وكذلك يعني القرافي له كلام، أنه يعني لم ينفرد مالك بذلك في الحقيقة، بل وافقه أكثر الناس عملا وإن خالفوه في التأصيل، لكن من حيث العمل يوافقون على تفصيله سنذكره الآن. فمالك ذهب إلى المنع من سد الذرائع، من سد الوسائل المؤدية إلى الحرام، والمراد بها الأمور التي أصلها أو ظاهرها الإباحة ولكنها تفضي ويتوصل بها إلى فعل المحظور والمحرم، مثل في البيوع، بيوع الآجال، أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل ويشتريها بخمسين نقدا، فهذا قد توصل إلى خمسين نعم بذكر السلعة، يعني كبيع العينة مثلا، هذا يعني من قبيل سد الذرائع. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المنع من سد الذرائع. طبعا استدل المالكية على ذلك بقوله تعالى: يا الذين لا تقولوا راعنا سدا للذريعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله سدا للذريعة، أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحاصل يعني كما قرر القرافي رحمه الله أن من الذرائع ما هو معتبر إجماعا متفق على اعتباره والأخذ به، كمنع حفر الآبار في طريق المسلمين كي لا يقع, كي لا يكون حفر هذا البئر في الطريق وسيلة لوقوع أحد فيه, ومنع إلقاء السم في طعامهم أو رش مثلا الخضروات بمواد سامة أو نحو, يعني هذا فيه أذى لأنه باتفاق المسلمين, لأنه وسيلة إلى الأذى الذي سيقع بالمسلمين. وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله, فلا تسب ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا. ومنها ما هو ملغا إجماعا كزراعة العناب وصناعة السيوف والسكاكين, هذا قد يستعمل العنب في صنع الخمر, فهل نقول يحرم زراعة العنب لأنه قد يستعمل في شرب الخمر؟ هذا لا, ملغى إجماعا, هذا ملغى إجماعا. وكذلك صنع السيوف أو صنع السكاكين, لنقل السكاكين بالذات, هذا ملغى إجماعا, لم يعني قد يستعمل في حرام, قد يكون وسيلة. أن تفصل مدينة للنساء ومدينة للرجال. نعم, هذا ملغى إجماعا أيضا. نعم, ملغى إجماعا أنه والله تخلي تفصل يعني لسد الذريعة إلى الحرم, هذا ملغى إجماعا تمام. فإذا ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال, فنحن نعتبر الذريعة فيها, والشافعية بالذات, الشافعية في بيوع الآجال كانوا ظاهرين جدا في بيوع الآجل, نظروا إلى ظاهر العقد, ظاهر العقد ما دام سليما فخلص العقد صحيح له. فحاصل القضية عند القرافي يقول أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا, لا أنها خاصة بنا. والحاصل أن سد الذرائع فيما يؤدي إلى المحظور, فيما يقطع فيه بتوصله إلى الحرام, كما نقل عن أبي العباس بن الرفعة كلام جميل, يقول إنه ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام, مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وكذلك ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام, أو ما يفضي إلى الحرام قطعا فهو حرام. الوسائل التي يعني يتوصل بها إلى الحرام فهي حرام, وكذلك الوسائل التي يغلب استعمالها في الحرام فهي حرام. ولكن الأمور التي قد تستعمل في المباح وتستعمل فتكون وسيلة للحرام فهذه لا يجوز القول بحرمتها وسدها, كالتلفاز قد يستعمل أو الاتصال أو الإنترنت أو كذا, هذه قد يستعمل في الوسيلة, قد يكون وسيلة للأمر المباح وقد يكون وسيلة لأمر محرم. ما غلب استعماله في الحرام ما كان مفضيا إلى الحرام قطعا فهو حرام, وما غلب استعماله في الحرام وغلب إفضاؤه إلى الحرام فهو حرام, ولكن ما كان يفضي إلى الحرام ويفضي إلى غيره فلا يصح القول بتحريمه أو ولا يصح القول بسده, بمنعه سدا للذريعة لا يصح القول بذلك. وهذا ما يقع فيه يعني الظاهرية الجدد أو السلفية والوهابية, يمنعون كثيرا من الأفعال المحتملة التي قد تفعل على معنى صحيح وقد تفعل على معنى باطل سدا للذريعة, سدا خصوصا فيما يعني يرون أنه أو فيما يرون أنه متعلق بالشرك, فيمنعون منه سدا للذريعة. فمنعوا أشياء محتملة وجعلوا الأمور المحتملة مثل الأمور التي تفضي إلى الشرك قطعا, وهنا بينهما فرق, ما كان مفضيا إلى الشرك قطعا فهو حرام لأنه يفضي إلى الشرك, ولكن ما كان محتملا وكان يستعمل بمعنى صحيح أو يطلق بمعنى صحيح ويطلق بمعنى باطل فلا يجوز القول, وربما كان استعماله بالمعنى الصحيح أكثر من استعماله بالمعنى الباطل فلا يصح القول بتحريمه. لكن يعني وربما يعني وهنا يعني يختلف أنظار العلماء, ربما يرى بعض العلماء تغليب المنع باعتبار أنه يستعمل في معنى باطل وأنه قد لا يلتفت العوام للمعنى الصحيح فيه فيغلب المنع. ومنهم من يرى أنه قد استعمل بمعنى صحيح وأنه يعني لا ينبغي المنع بل يعلم العوام الذين يقعون يعني في المعنى الباطل. موضوع الاستغاثة، الاستغاثة قد يكون بمعنى باطل، معنى يعني من يقول مثلا يا رسول الله أغيثني، قد يقصد يا رسول الله أدعو الله لي أن يغيثني، توجه إلى الله في شأني، ولكن اختصر في العبارة ونسب الإغاثة إلى رسول الله على سبيل المجاز العقلي أو الإسناد المجازي، وهو يوقن أن رسول الله لا ينفع ولا يضر من دون الله، ويوقن أن الولي الفلاني لا ينفع ولا يضر، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يصل ولا يقطع، ولا يؤثر في هذا الكون، الفاعل المؤثر في هذا الكون والله، هذه عقيدته، يوقن أنه لا إله إلا الله. طيب، فإذا هنا قرينة لفظية وقرينة حالية. اللفظية يقول لا إله إلا الله ويصلي ويسجد لله فقط ويركع لله فقط، والحالية الحال الذي عرف فيه من الاستقامة وتعظيم الدين وكذا. طيب، فإذا إذا قال إن رسول الله مثلا شفاني أو يا رسول الله اشفيني، فهذا الاستغاثة هل يقصد بها المعنى الباطل أن يستغيث برسول الله كما يستغيث بالله، أن يتشفع برسول الله وهو يعتقد أن رسول الله سيشفع له غصبا عن الله، أو أن الله لا يملك أن يرد شفاعة رسول الله؟ يعني إذا قصد مثل هذه المعاني التي كان يقصدها أهل الجاهلية فهذا هذه معان باطلة، معان كفرية شركية، فقد أشرك وكفر، لأنه اعتقد وجود مؤثر في هذا الكون مع الله أو من دون الله. ولكن إذا اعتقد أن المؤثر في هذا الكون المحرك والمسكن والفاعل المطلق في هذا الكون هو الله، ولكن رأى أن رسول الله وسيلة يتوسل به إلى الله من غير أن يعبده، واختصر في الكلام، اختصر في الكلام وأتى به على سبيل المجاز العقلي أو الإسناد المجازي، فهل يصح مثل هذا؟ هل يصح مثل هذا؟ فالعلماء قد اختلفوا في هذا، منهم من قال يجوز ومنهم من قال يحرم، فممن نظر إلى الجواز راعى المعنى الصحيح وراعى وجود القرائن التي يتلبس بها المسلم، ومن قال بالتحريم راعى أن هذا الأمر قد يشتبه في الظاهر بحال، قد يشتبه حال هذا المستغيث بحال المشرك، فلذلك منع منه سدا للذريعة. هذا يعني سد الذريعة قد يختلف فيه العلماء، لكن ما أحد قال حتى من قال بحرمته سدا للذريعة، ما قال إن من فعله فقد أشرك. فالعلماء يعني أما وهذا في الاستغاثة في دعاء بصيغة الاستغاثة بنبيا أو وليا، وأما التوسل هذا يعني لم يختلف فيه، لم يعرف خلاف العلماء فيه قبل ابن تيمية، بل إن العلماء قبله على جوازه واستحبابه، وجماهير العلماء بعده على ذلك أيضا. فما يقوله السلفية من أن الاستغاثة شرك وأن التوسل مختلف فيه هل هو شرك أو وسيلة إلى الشرك، كلام باطل، كلام مخالف لما جاء فيه العلماء. واستعمال لسد الذرائع يعني صار عندهم وسوسة في موضوع سد الذرائع، صار عندهم وسوسة في موضوع سد الذرائع، فهذا يعني ينبغي الالتفات إليه، أنه سد الذرائع مو في أي شيء يسد تسد ذريعته، لا في أمر يفضي يغلب عليه أن يفضي إلى الحرام هذا الذي يسد، في أمر يفضي الحرام قطعا هذا الذي، في أمر قد يفضي وقد لا يفضي هذا لا يسد، هذا لا يسد، خصوصا فيما يتعلق بالعمليات الفقهيات البعيدة عن الاعتقاد هذا لا ينبغي أن يسد. والقول به يعني لأنه يعني لأن فيه مراتب متفاوتة لا ينضبط، يعني ما دام أنه يفضي إلى الحرام ويفضي إلى الحلال فلا ينبغي أن يسد، وإنما يقال إذا استعملته فاستعمله استعمالا مباحا وتجنب الاستعمال المحرم. الله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.